Amor. يا شلقينا نموت سكاننا اشحال نصبر وشحال نرجع وقتاش تجيني لا يقف انا من اللي دهقت لحال شق يا طب قلبي من دسي لا وقتاش تجيني لا ريبونس انا مليت من دلع الجر يا طب قلبي